لست وحدك من يعاني هموما أرهقته ومعاص أثقلته حرمته لذة في عبادة وتوفيقا وسعادة وبركة وهداية. تريد السعادة؟ تريد الانشراح؟ بادر إذن بتوبة صادقة وأوبة عاجلة ليغفر الذنب ويستر العيب. قال ربك مناديا إياك في حديثه القدسي: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نداء ربك الذي يناديك ليلا ونهارا سرا وعلانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.